نسبا. في هذا البيت المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن أدوات أخرى غير إلا لها أحكام تتعلق في هذا الباب، فقال: واستثني مجرورا بغير. إذا غير هنا لها علاقة في هذا الباب، ولكن لها أحكام خاصة بها، منها أن المستثنى بها دائما مجرور، ولهذا قال: واستثني مجرورا بغير. تقول: جاء القوم غير زيد. ما جاء القوم غير أو غير زيد على الوجهين طبعا، الاتباع والنصب على الاستثناء، نتكلم الآن عنها، لكن المقصود أن المستثنى بها دائم مجرور، ولهذا قال: واستثني مجرورا بغير. طيب، إذا ما يتعلق بالاستثناء، المستثنى بغير دائم مجرور، لكن إعراب غير نفسها هي، قال: معربا. طبعا هذا يرجع إلى غير، يعني حالة كونها معربة، معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، يعني تعرب غير إعراب المستثنى بإلا، تعرب غير إعراب المستثنى بإلا. ونحن عرفنا أن المستثنى بإلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: استثناء تام موجب، استثناء تام منفي، استثناء مفرق. وذكرنا أن الاستثناء التام الموجب يعني المثبت هذا يجب فيه نصب استثناء، تقول: جاء الطلاب إلا زيدا، هنا يجب أن تنصب زيد، يجب أن تنصب زيدا على أنه مستثنى بإلا. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا تام مثبت ويعبر عن تام موجب، واضح؟ أما إذا كان استثناء تاما منفيا فلك في إعراب المستثنى وجهان: الوجه الأول الاتباع، والوجه الثاني النصب على الاستثناء. تقول: ما حضر أحد إلا زيد وإلا زيدا. إلا زيد لأنها بدل من ماذا؟ من أحد، بدل المستثنى منه، واحد مرفوع، إذن بدل المرفوع مرفوع. هذا الوجه الأول وهو الأرجح، والوجه الثاني نصب على الاستثناء وهو جائز. النوع الثالث استثناء مفرغ، استثناء على حسب الموقع الإعرابي لما بعد إلا، كأن إلا غير موجودة، كما لو إلا عدم كما قال ابن مالك. فتقول: ما جاء إلا زيد. هنا الفعل يتطلب فاعلا، فتقدير الكلام لو حذفنا إلا ما جاء زيد، فتكون الإعراب هنا يكون فاعلا، فكذلك هنا في الاستثناء المفرغ. أو تقول: ما رأيت إلا زيدا، لأن الفعل هنا يطلب مفعولا به. أو: ما مررت إلا بزيد، مجرور بالباء. طيب، هذا ما يتعلق في إعراب المستثنى مع إلا. كذلك قل مع في إعراب غير، غير تعرب كذلك، إذا كان استثناء تاما موجبا وجب نصب غير. تقول: حضر القوم غير زيد. لاحظوا نحن نصبنا، لماذا نصبنا غير؟ لأن استثناء تام موجب ما هو منفي، فوجب نصب غير، لأن غير إعرابها هو إعراب ما بعد إلا، إعراب ما بعد إلا. ولهذا يقول هنا ابن مالك رحمه الله تعالى: واستثني مجرور بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، الذي نسب للمستثنى بإلا كذلك اجعله مع غير. إذن إذا كان استثناء تاما موجبا وجب نصب غير، وإذا كان استثناء تاما منفيا فلك في إعراب غير وجهان، إما الإتباع أو النصب على استثناء. تقول ما حضر أحد غير زيد، أو ما حضر أحد غير زيد، إما أن تتبع غير أحد وبدل المرفوع مرفوع، أو تنصب على استثناء. وفي الاستثناء المفرغ كذلك، تقول ما حضر غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد، حسب الموقع الإعرابي وما يطلبه الفعل. فإن كان يطلب فاعلا تكون مرفوعة، وإن كان يطلب مفعولا تكون منصوبة، وإن كان قبل حرف جر تكون مجرورة. إذن إعراب غير هو إعراب ما بعد إلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولسوى سوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا. يعني يقول كذلك، هذه لغات طبعا في سوى وسوى وسواء، وذكرت رابعة بالكسر سواء، يعني إما الكسر والضم مع قصر الألف تقول سوى وسوى، أو الفتح والكسر مع المد سواء وسواء. هنا المؤلف ذكر هذه اللغات الثلاثة، قال ولسوى سوى سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل. يعني كذلك البحث في سوى وأخواتها، البحث في سوى وأخواتها هو البحث في غير تماما، ما بعدها مجرور، المستثنى بها مجرور، وهي أيضا تعرب إعراب غير، وغير تعرب إعراب المستثنى بإلا. إذن هي تعرب إعراب المستثنى بإلا. تقول ما حضر أحد سوى زيد، فسوى هنا ممكن تعربها على البدنية، بدل مرفوع بدل مرفوع مرفوع، طبعا علامة رفع الضم المقدر عافرة من عمدها التعذر، هي ألف مقصورة يكون إعراب فيها مقدر، واضح؟ فتعربها إما على الاتباع لأن المستثنى تام منفي، وإذا كان المستثنى تام موجب تقول حضر القوم سوى زيد، هنا النصب على استثناء تكون منصوبة على استثناء وعلامة تصل فتحة مقدرة آخرة من ظهور التعذر. فالمقصود يا شباب أن سوى بالكسر أو سوى بالضم أو سواء أو سواء، هذه فإنها البحث فيها مثل البحث بغير، ما بعدها مجرور، وهي أيضا تعرب إعراب ما بعد إلا. ولهذا قال لك اجعل على الأصح ما لغير، يعني اجعل هذه مثل ما كنت جعلته لغير. على الأصح يشير إلى أن هناك من يخالف، وذكر ذلك عن سيبويه، وأن يجعلونها دائما ظرفية، أن يجعلوها دائما إيش ظرفية. طيب ثم قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدنا، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدنا. هذه أربعة الأفعال، طبعا خلا وعدا سنعرف أن تأتي حين حروف وتأتي حين أفعال، هذه تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب، ويكون ما بعدها منصوبا، وفيها هذا المعنى من الاستثناء. قال واستثني، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعد وبيكون. أما ليس وبيكون بعد لا، طبعا يكون وتكون بعد لا حتى تتحقق فيها النفي، هذه ما استثني بها منصوب على أنه خبر لها، لأن ليس ويكون هذه ترفع المسند وتنصب خبر. فمثلا تقول جاء الناس ليس زيدا، زيدا هنا خبر ليس، خبر ليس منصوب على صفحة الطالة آخره. وأيضا حضر الناس ولا يكون محمدا، وهكذا. فيكون محمدا هنا خبر يكون، وخبر يكون منصوب. إذا ما يتعلق بليس ويكون ينصب مستثنى بهما باعتبار أنه خبر لهما. أما خلا وعدا فإن ما بعده ينصب على المفعولية لأنهما فعلان. عندما تقول جاء القوم خلا زيدا، جاء القوم عدا بكرا، فهنا زيدا وبكرا ينصبان على أنهما مفعول به لهذين الفعلين، لهذين الفعلين. قال واجرر بسابقا يكون إن ترد، يعني خلا وعدا هما اللذان سبقا يكون، ولهذا قال واجرر بسابقي. أين سابقا يكون اللذان سبقا في البيت؟ عدا وخلا، شوف لاحظ جاء قبل يكون، فيقول واجرر بسابقي يكون إن ترد، يعني إن أردت أن تجرر فجر. تقول جاء القوم خلا زيد، ما تقول خلا زيدا، خلا زيدا، وهكذا عدا زيدا، فيجوز جر وإن كان النصب هو الأولى باعتبار أنهما فعلان. وإذا جررت ما بعدهما فإنه يعتبران حرفين، فإنهما يعتبران حرفين. تقول خلا زيد فتكون هنا خلا حرف، فتكون خلا حرفا، وعدا كذلك. قال وجر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. أما إذا سبق بما، يعني تقول جاء القوم ما خلا، فهنا تنصب. لماذا؟ لأنه تعين الفعلية، وذلك أن ما مصدرية وهي تختص بالأفعال، يأتي بعدها الفعل. فإذا سبقت خلا وعدا بما فانصب. قال وبعد منصب، تقول جاء القوم ما عدا زيدا. ثم قال وانجرار قد يرد، وبعضهم وهو قليل أيضا جر في هذه الحالة، تقول جاء القوم ما خلا زيدا، جاء الناس ما عدا بكر أو عمر. فإذا الخلاصة أن خلا وعدا سواء سبقا بما أو لم يسبقا، فإن صبت بهما فهما فعلان، وإن جررت بهما فهما حرفان. قال وحيث، هنا ذكر هذا الكلام، وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. نص عليهم ألف هنا في قال وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، يقصد خلا وعدا. ثم قال وكخلا حاشا، يعني حاشا البحث فيها مثل البحث إيش بخلا، فإن تنصب الذي بعدهما فتكون فعل، أو تجر فتكون حرف. البحث فيها مثل البحث بخلا، تقول جاء القوم حاشا زيدا، وجاء القوم حاشا زيد، فإن نصبت فتكون فعلا، وإن جررت فتكون حرفا. لكن قال الفرق بينه وبين خلا، قال ولا تصحب ما، يعني ما يأتي قبلها ما مثل ما خلا، فبالتالي تكون فعلا، إنما لا تسبق بما، فما تقول جاء القوم ما حاشا زيد، لا، ما هنا ما تأتي قبل حاشا، إنما تأتي قبل خلا وقبل عدا، لكن قبل حاشا ما تأتي. ثم قال وقيل حاشا وحشا، يعني أيضا جاء فيهما من حيث اللغة حاشا وحشا، هذه ثلاث، حاشا وحشا وحاشا بدون ألف، حاشا بالألف وحشا بالألف لكن ليس قبل الشين أيضا ألف، وحاشا مجرد فتح الشين، ولهذا قال فاحفظهما، يعني احفظ هذين الوجهين مع ما ذكر لك سابقا، فأصبح ثلاثة. طبعا إذا استخدمت للتنزيه فخرجت عن بابنا، يعني حاشا لله، فهنا يأتي بعد حرف جر مباشرة، لأن هنا استخدمت التنزيه وليس فيها معنى هذا الاستثناء والنفي، وإنما هنا للتنزيه، للتنزيه. وبهذا فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من باب الاستثناء، ويأتينا إن شاء الله يوم الأحد القادم باب الحال نشرع فيه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا ويباركنا في أوقاتنا، وبإذن الله يكون موعدنا الأحد القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.